بوقت متراخيا أو مقيد بعده صح؟ أو مقيد به بعده. إيه هذه الصحيح لأن أنا عندي إيه هذه صراحة بدون به بعد هذه ما يستقيم معنى أصلا. قال قضاء بالأمر الأول. أنت عندكم قضاء ولا قضاء؟ قضاء. حطها قضاء خطأ. ما معنى هذا الكلام؟ ينترتب على قولنا أن الأمر على الفور مسألتان. المسألة الأولى فعل عبادة لم تقيد بوقت حال كونه متراخيا أنه يعتبر إيش؟ قضاء صح ولا لا؟ صح. قال وفعل عبادة لم تقيد بوقت أو لم يقيد بوقت متراخيا هذه المسألة الأولى أو مقيد به بعده. فأصبح عندنا الآن الواجب إما أن يكون مقيد بوقت أو ما يكون مقيد بوقت. فإن كان غير مقيد بوقت التراخي عنه عن أول زمنه يعتبر قضاء خلاص. أما إن كان مقيد بوقت فإذا فعله بعده يعتبر إيش؟ قضاء. مثل الصلوات. الصلوات مقيدة بوقت صح ولا لا؟ قال قضاء لكن بإيش؟ بأمر جديد ولا بالأمر الأول؟ قال بالأمر الأول ولا يستلزم أمرا جديدا. ثم قال رحمه الله والأمر بمعين نهي عن ضده معنى يعني لا من جهة اللفظ. ومن وهنا فارقنا الأشعرية نهي. الأمر بمعين نهي عن ضده معنى. لماذا؟ لأن الأمر بمعين أمر بمعين فأنا أنهاك عن إيش؟ عن ضده. طيب هذا النهي من أين استفيد؟ من اللفظ أم من المعنى؟ عندنا من المعنى عند الشاعرة من اللفظ. لماذا؟ لأن الأمر عندهم نفسي ويخرج بقوالب متعددة واضح؟ وبالتالي هو الذي دل على الأمر بالشيء وهو الذي دل على النهي عنه. نحن لا عندنا كلام إيش؟ حقيقة كما مر أسهبنا فيها إيه؟ وهذا يؤكد أن اللي بيربط الأشاعرة بالحنابلة اصطدم بأشياء كثيرة اصطدم معهم في أصول واضح؟ وإن ذهب بعض الحنابلة المتأخرين لاختيار بعض آراء الأشاعرة في بعض الأمور لكن احنا نختلف ونصطدم معهم في أصول كثيرة. وإذا رجعت إلى حنابلة المتوسطين أشد ناس على حنابلة على الأشاعرة حنابلة كفروهم بعض إيه يعني عندهم أبد الدنيا بصوب والأشاعرة بصوب. قال والأمر بمعين نهي عن ضده معنى بمعنى كأن أقول لك مثلا قم فأنا أنهاك عن إيش؟ عن ضده أو عن أضداده عن القعود وعن المشي وعن الاضطجاع صح؟ ولكن من حيث إيش؟ من حيث المعنى لا من نفس لفظي يعني لا يمكنك أن تمتثل لأمري إلا بإيش؟ بعدم القعود إلا بالانتهاء عن ضده. وكان العكس يعني النهي عن الشيء أمر بضده كأن أقول مثلا لا تقم فهذا أمر بأن تفعل أي شيء غير القيام. وبعضهم يعبر يعني بتعبيرات ممكن أدق يعني الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده على سبيل الإبهام واضح؟ قال ولو تعدد ضد لو كان في أكثر من خيار فالنهي عن الشيء أمر بأضداده لا على سبيل التعيين يعني لما أقولك لا تقعد يعني سو أي شيء غير أنك تقعد ماشي؟ ثم قال وندب كإيجاب قال ما نعم أيوة. وهو الإساءة بجميع صورها وأشكالها طيب مثلا عدم الإساءة وعدم الإحسان ما يتصور ما يتصور عدم الإساءة وعدم الإحسان. أنت يا محسن يا مسيء مع الوالدين، يعني قصدك مثلا تكون بعيد عنهم مثلا مثلا، لكن هنا ما أصبح ضد للإحسان. إساءة شيخ ممكن يقول هذه إساءة، أنه يعني عدم الإحسان إساءة قاعد، لأنه لم يحسن إساءة. أنا شيخ عدم الإحسان كف، إذا كف شيخ يعني ما أدى حقهم، لكن إذا في حال ما استطاع أن يؤدي حقه شيخ الأمر ما يتناول العاجز. أي يعني القضية الآن، هل الأمر بالإحسان، هل الإحسان ضده الإساءة فقط ولا ضده كل شيء؟ شيخ الآن في يعني في الصورة المعينة هذه، في الصورة المعينة هذه شيخ نستطيع أن نجعل الإحسان ضد نقيض للإساءة، في الصورة الأخرى جعلها ضد يعني. إيه ممكن ممكن. شيخ هل يتصور شيء غير الإحسان والإساءة مع الوالدين شيخ؟ ولا ما يتصور؟ يعني هل في حالة أنت يعني بين مع والدك إما محسن أو مسيء، ولا تصير لا محسن ولا مسيء؟ يا محسن يا مسيء، بس إذا كان عاجز على شيء ثاني. بس لا غير العاجز يعني، أنت قادر على كل شيء لكن أنت في عرف الناس ما يزورني هذا مسيء ماشي. بس هل في تلازم بين العقوق والبر؟ إذا ما كان واحد مضر هل يلزم منها أن يكون؟ وهذا سؤال والله أقرب لا، والله أعلم. سمعت أنا أقرب لا، قد ما يكون الإنسان بار، أو مثلا يعني قد يكون على درجات البر الدنيا ماشي، ففي أشياء ما سواها سواء يعتبر عاق. شيخ بس احنا نتكلم عن يعني رفع الإحسان والإساءة مع بعض، ما تكلم شيخ عن يعني وجود إيه؟ هل يتصور ذلك؟ هل يتصور ذلك؟ شيخ أنا أقول لا صراحة، رفع الإحسان والإساءة مع بعض. يعني مثلا أعطيك مثال، واحد توه طالع من أمه وأبوه بعد ساعتين، شنو وضعه؟ محسن ولا مسيء؟ صفته شيخ فاهمني؟ بعد ساعتين من زيارة أمه شيخ محسن نجازلها حقيقة. شو؟ ما قاعد يسوي شيء، ما قاعد يسوي شيء الحين. هذا كما في الكناية، لأنها صفة لازمة لا شيء. يعني الآن رجل يحسن إلى يحسن إلى إلى إلى إلى إلى أمه الآن مثلاً، هذا شيخ يكون محسن من ناحية الفعل ومحسن من ناحية الصفة. فإذا خرج بعد أن أدى الواجب مثلاً، إذا كان متعارف عليه يعني معروف إنه مثلاً يزورها مرة في اليوم وهي راضية والآخر الكلام، فيكون شيخ محسن باعتبار الصفة حقيقة، مجازاً باعتبار الفعل. مثل ما ذكرنا شيخ في مثال يعني اسمه محسن، سيف قطوع ونحوه. اي صحيح، مر معنا هذا، والله محتمل، امر محتمل صراحه. على كل حال قال وندب كايجاب، يعني ايش؟ ان الامر بالندب على شيء فهو نهي نهي كراهه بضده، يكره يعني. وان كان هذه القضيه فيها تفصيل، ليس كل مندوب تركه مكروه، ليس كل مندوب تركه يعتبر مكروها، وإذ إنهم خصوا المكروه بما جاء فيه نص مقصود. واضح؟ ما جاء فيه نص أو نهي مقصود هو هذا المكروه، أما مجرد ترك الاستحباب فهذا يسمونه خلاف الأولى، يسمونه خلاف الأولى. هذا مذهب شيخ؟ إيه مذهب حتى عند الشافعية. شيخ سمحت من إطلاقات خلاف الأولى المكروه؟ طبعا إيه، في بعض المذاهب تختلف يعني فيها. شيخ سؤال، كثير من المسائل يقول يكره يكره، ابن تيمية رحمه الله دائما يعلق الكراهة أمر حكم شرعي. أيوة. فأنا يفتقر إلى نص يعني. قد يكون الحنابل يقصدون بهذا خلاف الأمر. ممكن. من باب المجاز ممكن، لكن هم يفرقون بين الكراهة وخلاف الأولى. ما يطلق. إيه. إن الأصل خلاف، إن الأصل إن خلاف المندوب ليس مكروها مطلقا، وإنما إذا جاء فيه نص. ما يطلقون الخلاف الأولى على المفروض؟ ممكن ممكن، قد يكون أحد الإطلاقات المجازية بعض العلماء يتجوز ويطلق عليها ذلك. إذن على المطلق هنا مسائل الأمر ما شاء الله كثيرة. صلى الله وسلم على من البداية حقيقة وجوب شرع نعم من بعض الألم اللي اختلف على أولها في منقال عقل. أيوة اللي يترتب يعني شيء على هذا، لا من حيث الأثر الكبير لا، يعني مجرد أن هذا الوجوب من وين استفدنا علشان نأتي نستدل له، فإحنا نقول لا نستدل له بأدلة شرعية، استفدنا الوجوب من حيث الشرع. بعض الآخرون قالوا لا استفدناه من العقل، والآخرون قالوا استفدناه من اللغة. هل هذه المسألة قريبة من تحسين التقليح ولا لها علاقة؟ لها علاقة، لأن اللي قالوا استفدناها من الشرع ما يبون يقولون استفدناها من العقد. عرفت شيخنا؟ شيخ الله سعيد، بعض الأمور العقدية موجودة في أصول الفقه لها شيخ فرع فقهي عملي؟ ممكن ممكن، مثل قضية الكلام هذه. قضية الكلام الحين، هل الأمر نهي عن الشيء، الأمر بالشيء نهي عن ضده لفظا ولا معنى؟ إذا قلنا لفظا معناته أنت قلت بالكلام النفسي كما يقول الأشاعرة. في رسالة أظن المسائل المشتركة مؤثر يعني في الخارج، يعني مثلا شيخ مسألة هي مبنية على إفهام الأشاعرة في المسألة المعينة ما يحضر. في رسالة ثانية في 5 مجلدات مضبوطة في مجلدين كبار. شنو؟ مسألة مشتركة غير العوسي؟ أوسع أوسع إيه، في الجامعة الإسلامية رسالة مطبوع مطبوع منشور؟ هي مطبوع صور لك يا هوسي. أي دار؟ عمادة سمحة العلم في الجامعة الإسلامية. الجامعة نفسها طبعا إيه، في 5 مجلدات، الطبعة الثانية طبعوها في مجلدين مضبوط.